أثابكم الله. نرجو من فضيلتكم توجيه وتذكير حول استمرار الطاعات واقتنام الأوقات بعد انتهاء شهر رمضان، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. أنعم الله على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الذي ما من شهر أحب ولا أكرم على الله جل جلاله من شهر رمضان، خير الشهور وأفضلها وأعظمها منزلة عند الله وأجله، ومن فضله أن الله اختاره فأنزل فيه أحب الكتب إليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن فضله أن الله جعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا كانت له خيرا من ألف شهر، شهر الشهور وأفضل الدهور لما فيه من رحمة الله الحليم الرحيم الغفور، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، والله أعلم كم من شقي دخله فخرج عليه الشهر سعيدا، وكم من بعيد دخله فخرج عليه وهو قريب من الله، قد آوى إلى رحمة الله 29 يوما مضت علينا بصيامها وقيامها، ذكرنا الله فيها الخيرات وحبب فيها إلى قلوبنا الباقيات الصالحات، 29 يوما مضت مدرسة لأهل الإيمان لأهل العبودية والقرآن، ما بين صيام وقيام فلا إله إلا الله، كم من أمعاء ظمئت غفرت ذنوبها ذنوب أهلها، وكم من أحشاء جاعت رفعت منازل أصحابها، وكم من أقدام في جوف الليل انتصبت بين يدي الله ربها مع الراكعين الساجدين، كم أنست النفوس وكم شرحت الصدور وكم اطمأنت القلوب بهذه الرحمات والخيرات والبركات والساعات الطيبات المباركات، فما أسعد العبد إذا خرج منها وقد شمر عن ساعد الجد في طاعة الله جل جلاله. رمضان لم يشرعه الله سدى، ولم يأمر بصيامه، ولم يشرع قيامه عبثا، إنما جعله فاتحة لكل خير وبر، فهذه 29 يوما من أعظم الثمرات وأجلها التي يجنيها ولي الله المؤمن، ثمرة الإخلاص والتوحيد. فهذه 29 يوما مضت على العبد، وكل دقيقة من دقائق الصوم تذكره بإخلاص العمل لله جل جلاله. يستطيع أن يتوارى عن الناس فيأكل ويشرب وينكح، ولكنه آثر مرضاة الله جل جلاله، ووطنت نفسه على إرادة وجه الله، تربى فيها على مراقبة الله سبحانه وتعالى 29 يوما ما من ثانية منها إلا وهي تذكر بأن الله مطلع ورقيب، وأنه شاهد كل شيء عليه رقيب سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ينبغي أن يخرج الإنسان من شهر الصوم وقد استصحبها لسنته وعمره وما بقي من أجله، يستصحبها حتى يكون أخلص الناس لله. فلا يزال العبد بخير إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله. خرج الناس من شهر الصيام بدرجات وحسنات وخيرات، من الناس من خرج من شهر الصوم بكثرة تلاوة القرآن فأصبح يختم القرآن كل 3 ليال، ومن الناس من خرج بختمه كل 10 ليال، ولربما كانت تمر عليه السنة الكاملة ولا يختم القرآن، ومن الناس من خرج من شهر الصيام بحب الصيام فأصبح يصوم الاثنين والخميس، ومن الناس من خرج من شهر الصيام بالعطف على المساكين والفقراء والمحتاجين، كسر الله قلبه وحرك ضميره حينما ذاق لوعة الظمأ والعطش، فأحس أن له إخوانا في الإسلام يتألمون بهذا الألم فتذكرهم وسعى في قضاء حوائجهم والشفاعة لهم، فنال بذلك الأجر والثغر. ومن الناس من خرج من شهر الصيام والقيام بمحبة المسلمين والإلف لعباد الله المؤمنين، ففي كل يوم يجتمع بهم في بيوت الله قد تحرم معهم بطعام وشراب، فأصبح يحبهم لله رب الأرباب. من الناس من تعلم أخوة الإسلام، ومنهم من خرج من شهر الصيام بعزة هذا الدين وكماله وجلاله وعظمته، فنظر إلى عز الإسلام فلا إله إلا الله يوم اجتمعت أكتاف المسلمين متراحمين متواصلين في آخر ساعة من يومهم لا تفرق بين أبيضهم وأسودهم ولا غنيهم ولا فقيرهم. الله أكبر في تلك الساعات الطيبات المباركات التي تراحم فيها المسلمون وتواصل فيها المؤمنون، فهذا يسقي أخاه وهذا يطعم أخاه وهذا يهش في وجهه وهذا يسأل عن أشجانه وأحزانه. فنظر الله إلى عباده وقد انتشرت بينهم الرحمة في شهر الرحمة، وصدق رسول الأمة حيث يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فترى الإسلام في أخوته وتواده وتراحمه وتعاطفه في أجمل حلله وأكمل صوره، والناس في تلك الساعات الطيبات مع ما لهم من عظيم الأجر عند الله. فكم من شموس غابت غيبت ذنوبا معها، فكم من شربة ماء سقيها صائم غفرت ذنوب من سقاها، وكم من تمرة حجبت صاحبها عن النار، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيده علينا أعواما عديدة وأن يمتعنا فيه أزمنة مديدة بالطاعات والخيرات والباقيات الصالحات، ونسأله أن يتغشر قبور المؤمنين والمؤمنات بواسع الرحمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.